ضرت الرواية هل ضرت الأحاديث رواية من الذي من العوالي من الموالي من الموالي غير العرب يعني راوي من الموالي ويروي يعني الأحاديث لا أعجمي يعني يعني لا يعرف اللغة العربية بشكل ممتاز يعني هل ضر نفس الجواب السابق نفس الجواب السابق يعني علماء الحديث كما يقول بعض الأدباء الظرفاء اليوم كيف أن علم المنطق هو ميزان الكلام علم الحديث ميزان العقول هذا العلم حينما درس سواء من العرب أو من العجم ساعدهم على أن يضبطوا رواياتهم كما سمعوها وقد أشار الرسول عليه السلام إلى هذه الحقيقة منذ أن كان صلى الله عليه وسلم يحدث بالأحاديث ويحب الناس عربا وعجما على رواية الحديث بمثل قوله بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار أشار الرسول عليه السلام إلى هذه الحقيقة أعني بالحقيقة هي أن هذا الراوي لو كان أعجميا فهو يروي ما سمع ولو أنه لم يفقه كما سبق المثال الذي حدثتك به آنفا بيني وبين القسيس الماروني ويسمع وقرأ في القرآن والليل إلى عشعشة لكن هو لا يفقه ما معنى عشعشة لكنه ينقل عشعشة هكذا جاء في القرآن وهو بلسان عربي مبين كذلك الذين عنوا برواية الحديث من العاجم هم رووا كما سمعوا وليس من الضروري أن يفهموا فهم كالمغناطيس كالمسجلة تلتقط ما تسمع لكن هي ما تبقى ما تسمع أشار الرسول عليه السلام إلى هذه الحقيقة بقوله الحديث العجيب الصحيح نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأدأها كما سمعها فرب حامل فقه إلى من هو أفقه ورب حامل فقه ليس بفقيه إذن أيضا لا إشكال من وجود جماعة من الأعاجم كانوا من جملة رواة الأحاديث ثم هم لما رووها ما بقوا على عجمتهم إنما تعربوا والمثل هو أنا أمامك وأنت أمامي فأنا ألباني وأنت تركي لكننا نتعلم اللغة العربية ونؤديها إن شاء الله كما نسمعها قد نفهم شيئا ويغيب عنا أشياء تعالى في هذا أيضا جوابا كافية الحمد لله أستاذي يقال في تركيا ما أسس المحدثون منهجا خاصا لفهم الأحاديث فاستعملوا بمنهج الفقهاء لفهم الأحاديث هذا الرأي يعني رأي صحيح أم لا؟ أعد علي أعد علي ماذا يقولون؟ أعد أين؟